كبر مقتا. الزمخشري افرد بحث هنا وغيره من الحواشي الكشاف في مساله يعني كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، وقد ايه بتحمل غضب كبر مقتا. كان من المعاني الجميله اللي كان اشار اليها اظن الدكتور ماجد الكيلاني في كتاب اهداف التربيه الاسلاميه، والراجل ده مميز في كتبه التربويه اللي عمل كتابها كده ظهر جيل صلاح الدين، كان بيقول ان من معاني كبر مقتا، ليه كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون؟ قال لان الذي يتكلم بكلام الدين ولا يطبقه يجعل الناس يكرهون الدين وينقضون الدين، بيتسبب في مقت الناس للدين. ناس ممكن تكره الدين بسبب شخص بيتكلم ولا يطبق، فالناس تكره الدين وتقول الدين ده مش واقعي، فكما تسبب في مقت الناس للدين فالله عز وجل يمقته. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، الله عز وجل يغضب من ذلك، انسان يتحول الى مجرد كلام. وايضا مجيء هذه الايه في سوره الصف ان من اهم اسباب شق الصف كثره الكلام بلا عمل، وان من اهم اسباب وحده الصف ان نكف عن الجدال والمراء، وان الله عز وجل اذا ابغض قوما جعل بينهم الجدل ماده منتشره بينهم، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا ابغض قوما كثر بينهم الجدل. فمن وسائل اقامه الصف التطبيق، لذلك كما قال الله عز وجل لما نسوا حظا مما ذكروا به اغرينا بينهم العداوه والبغضاء، كما قال عن النصارى، قال شيخ الاسلام ابن تيميه ان العداوه والبغضاء بتزداد على قدر الحظوظ المنسيه من الشريعه، كل ما في اجزاء لا تطبق في الشريعه تزداد العداوه والبغضاء، كل ما الشريعه بتطبق ونتذكر كل الشريعه ونطبقها بتقل العداوه والبغضاء. فكذلك كثره الكلام بدون عمل يؤدي بصوره تلقائيه الى انشقاق الصف، ونحن مطالبون ببناء الصف المسلم. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، ان يتحول الى كلام بدون عمل. دايما كتاب او من الكتيبات الجميله المفروض الانسان يعاود قراءتها كتاب اقتضاء العلم العمل الخطيب البغدادي، كتيب صغير اقتضاء العلم العمل، نحن نتعلم لنعمل حتى لا يتحول الانسان الى متكلم جيد وفقط. طيب اجابه السؤال بعد هذه المقدمه، ان الله، انتم سالتم عن ما هي احب الاعمال الى الله، ان الله يحب، سالتم عن الاعمال التي يحبها الله، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. فربنا سبحانه وتعالى هنا اختار عمل وحاله لهذا العمل، كيفية لهذا العمل، ربنا سبحانه وتعالى اختار القتال ثم كيفية القتال صفا، حالة هذا العمل أن نكون صفا. والناس الذين لا يستطيعون الاصطفاف في وقت القتال لن يستطيعوا الاصطفاف مطلقا، كان في أشد لحظات الاحتياج أن نكون صفا لحظات الاقتتال، إذا لم نستطع أن نكون صفا في القتال فلن نكون صفا أبدا. إذا كان في حالات الاستضعاف وحالات القتال وحالات التحزب من الأعداء على الأمة الإسلامية وفي انشقاق فمتى سنجتمع؟ التمكين والرفاهية أصلا بتؤدي لانشقاق وانشغال بالدنيا، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائم، جاء في السورة التي تليها سورة الجمعة، في السورة التي بعدها لا تنفقوا على ما عند رسول الله حتى ينفضوا. إذا كان في لحظات القتال نقص، شيء عجيب جدا أنك تجد الناس في في اشد لحظات الاستضعاف ويتنازعون، في قمه الاستضعاف ويتنازعوا، امر عجيب جدا. نحن في اشد لحظات الاحتياج ان نتكاتف، في اشد اللحظات ان يكون في تكاتف بين المسلمين وان نقف هذا الصف. يبقى ربنا سبحانه وتعالى اختار عمل وكيفيه، يقاتلون في سبيله لكن ليس اي قتال صفا، وكذلك يحب الله جل الاصطفاف في اي عمل، هذه حاله يحبها الله في الصلاه في الدعوه في الاعمال في كل اعمال الدين، الله جل يحب المسلمين ان يكونوا صفوفا، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. هذا الاصطفاف في القتال، طبعا اثناء القتال عدم وجود الصف يؤدي الى دخول الاعداء ودخول المنافقين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم،